الصلاة صلوات بهم السلام والصلاة عليه يا زين العمامة رسول الله شفيع القيامة. من هم الستة يا زين العمامة؟ ستة أيام الدنيا مقامة والصلاة عليه يا زين العمامة رسول الله شفيع القيامة. من هم السبعة يا زين العمامة؟ سبع سماوات مشادة ومقامة والصلاة عليه يا زين العمامة رسول الله شفيع القيامة. من هم الثمانية يا زين العمامة؟ حملة العرش في يوم الزحام والصلاة عليه يا زين العمامة رسول الله شفيع القيامة. من هم التسعة يا زين العمامة؟ آية مساعدا وتماما. والصلاة عليه يا زين العبابة يا رسول الله شفيع الغيابة. من هم العشرة يا زين العمامة؟ أصحاب الرسول قد بشروا بالجنانة. الصلاة